27 ذكريات وزارة الدفاع. سؤال: نعود إلى المرحلة التي استلمتم فيها وزارة الدفاع سنة 1954 بعد سقوط الشيشكلي، ما هي ذكرياتكم عنها؟ بعد إلغاء المعاهدة المصرية سنة 1951 طرح مشروع ملء الفراغ والدفاع المشترك، وكان ذلك مقدمة للحديث عن حلف بغداد، وإذاعة عبد الناصر كانت تصيح ضد تلك المشاريع، وبدأ الشيوعيون يتسللون إلى الجيش السوري، واليساريون وعلى رأسهم أكرم الحوراني يلعبون في الجيش، وكانت إسرائيل تتحرك ضدنا وإمكانات دفاعية ضعيفة، وقد اختاروني وزيرا للدفاع لمعالجة الأوضاع في الجبهة، ولذلك كنت أزور الجبهة وأدرس كيفية تحصينها بالألغام، إذ لم يكن لدينا أسلحة سوى الألغام، وما كان ثمة تفاهم بيننا وبين الجيش، بل العلاقة بيننا في توتر دائم، وحصلنا الجبهة بالألغام، وطلبنا من لبنان أن يضعوا ألغاما، قالوا لا يوجد لدينا ألغام، فقلنا نحن نعطيكم ما تحتاجونه من إمكانات للجيش اللبناني بقيادة لبنانية، وكان فؤاد شهاب قائدا للجيش اللبناني، ومعه العقيد سالم وهو ماروني وبيده كل شيء، فأجابني العقيد سالم على فكرة تسليح الجيش اللبناني بقوله: نحن لا نستطيع أن نتلقى منكم سلاحا ولا قوة خشية أن نلفت النظر ويتعرض لبنان للخطر، وإذا كنتم تريدون إنقاذ فلسطين فهذا يوجب عليكم أن تقوموا بتحرك إسلامي. فقلت له: يسرني جدا أن أسمع هذه الفكرة من مسيحي في لبنان، ولكن لابد من عرض هذا الأمر على رئيس الجمهورية، وما كان لدينا علم بأن تحركا بدأ لإيجاد حلف إسلامي بين بغداد وتركيا وإيران. وهذا الكلام من العقيد سالم اللبناني المسيحي، ليس من عنده. وذهبت إلى هاشم الأتاسي وأخبرته بما دار بيني وبين العقيد سالم، فقال: يا بني، أنا صورتي حمراء، وسيقولون فلان يريد سوريا الكبرى مستغلا علاقتي السابقة بفيصل، ونحن الآن إذا أعلننا رغبتنا بالتفاهم مع الدول الإسلامية أثرنا الفئات اليسارية الموجودة في الساحة، ولذلك ليس هذا وقته الآن. وبعد شهرين ظهرت الدعوة إلى حلف بغداد، وراح عبد الناصر يهاجم نور السعيد، واجتمعت مختلف الأحزاب السورية في وزارة الخارجية، وما كان عند أحد علم بنية العراق وغرضه من التضامن بين تركيا والعراق وإيران، وألفنا لجنة الشؤون الخارجية، وكان فيها أكرم الحوراني وصلاح البيطار، وأخبرتهم بزيارة لبنان وسماع الإشارة من العقيد سالم بوجوب التضامن الإسلامي لإنقاذ فلسطين. وسافرت اللجنة الخارجية إلى الأردن وقابلنا الملك، ثم انتقلنا إلى المملكة العربية السعودية، ثم إلى العراق، ثم إلى مصر، وهكذا كانت لجنة الشؤون الخارجية تطوف في أنحاء العالم الإسلامي للوقوف في وجه المؤامرات التي تحاك للدخول فيما يسمى بالدفاع المشترك. 28 في رئاسة الوزراء. سؤال: في هذه المرحلة هل كنتم ألفتم الوزارة؟ لما صار الانقلاب في سوريا على عبد الناصر في أيلول 1961 وألفت وزارة برئاسة الكزبري مؤقتا، وازدادت الحالة سوءا وتدهورا لأن الانقلاب في الأصل كان ضد الاشتراكية، طلبني الجيش لتأليف الوزارة فرفضت ما لم يعد العسكر إلى ثكناتهم وتجري انتخابات لا أن نستمد السلطة من العسكر، فرفض العسكريون وعينوا عزة النص، فلم تستمر سوى شهرين أو ثلاثة، وقد جرى الانقلاب في 28 من أيلول 1961، وألفت وزارة الكزبري في 30 من أيلول 1961، وبعد ذلك جرت الانتخابات، وكانت حلب أكبر الجبهات الانتخابية، وكان فوزنا كبيرا، وقد بذل رشدي الكيخية مجهودا كبيرا في الانتخابات، دون أن يرشح نفسه، وانتخبنا ناظم القدسي رئيسا للجمهورية في 14/12/1961، وسميت أنا رئيسا للوزارة في 22/12/1961، ولما كلفني رئيس الجمهورية بتشكيل الوزارة اعتذرت وقلت له: نحن جئنا إلى المجلس أكبر كتلة، ولكن خالد العظم يريد الرئاسة، وكذلك أكرم الحوراني يريد أن يكون لهم شيء، ونحن القوة الرئيسية في المجلس، إذ عندنا 80 نائبا من أصل 120، ونحن نريد أن نقف أمام عبد الناصر جبهة واحدة، ولذلك فإن المصلحة تقضي بأن نأتي برئيس من الأشخاص الذين ليس لهم قوة في المجلس كصبر العسلي أو خالد العظم أو سعيد الغزي وندعمه، وبذلك نكون جبهة واحدة. أما إذا ألفت أنا الوزارة فسيبدأ الشغب من هؤلاء ومعهم الجيش، وليس ذلك من المصلحة في شيء. ووافق رئيس الجمهورية على رأيي، واتصل بالنواب فوجدهم مصرين على تكليفي، لأن لدي 80 صوتا، وليس لصبر العسلي وخالد العظم وسعيد الغزي وأكرم الحوراني وليون زمريا سوى 17 صوتا. سؤال: يقول خالد العظم في مذكراته إنه أقنع أن يتنازل عن ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية ليتسلم رئاسة الوزارة، ولكن حزب الشعب لعب لعبته على خالد العظم وقدمكم لرئاسة الوزارة. أنا كان هذا رأيي لما أقنعنا خالد العظم أن يسحب ترشيحه لرئاسة الجمهورية. سؤال: هل عرضتم عليه أن يكون رئيس وزارة؟ لم نعرض عليه، لأن الأكثرية معنا، وقد جرب ناظم القدس أن يرشح صبر العسلي وخالد العظم لرئاسة الوزارة فلم يرضى المجلس، وأصر على ترشيحي مرة ثانية. ومما فعلته في ذلك الحين لما اعتذرت أول مرة أنني ذهبت إلى ناظم القدس وقلت له: كلف رئيس المجلس النيابي أن يجمع الأشخاص الذين لديهم أصوات وأنا منهم فيجتمعون، فتقول لهم: البلاد محتاجة إلى وحدة صف، وها أنتم أولاء مجتمعون، فأي شخص تتفقون على ترشيحه لرئاسة الوزارة فأنا أكلفه بذلك، وليؤيد بعضكم بعضا، وبذلك أصبح الذي يسمى رئيس الوزارة ليس رئيس الجمهورية، وإنما الخمسة المتطلعون إليها. وتم هذا الاجتماع، وابتدأت الحديث فيه قائلا: يا إخواننا، الوقت الذي نحن فيه لا يسمح لنا بالانقسام، فعبد الناصر متربص بنا، فدعونا نتفق على رئيس الجمهورية، ومبدئيا أنا أرفض أن أكون رئيس وزارة، وإن كانت معي الأكثرية، وأنتم الخمسة سعيد الغزي وصبر العسلي وخالد العظم وليون زمريا وعلاء الدين الجابري، أي واحد منكم تتفقون عليه أنا أعتذر عن تأليف الوزارة وأطلب من إخواننا أن يؤيدوه. وإذا بخالد العظم يغضب وينسحب، لأنه كان يريد أن يكلف تكليفا، ولحقه صبر العسلي فانسحب أيضا، وأما البقية فليس لديهم كتلة ولا عدد، وبالتالي لا أمل. وعندئذ راح الكزبري إلى ناظم القدس وقال له: لقد انسحب الإخوان وما رغب أحد في الفكرة المطروحة، وليس أمامك إلا أن تسمي أنت الشخص المكلف. هناك أذاع ناظم القدس بيانا بتكليفي دون علمي واستدعاني، فجئت وقلت له: يا ناظم بك أخطأت، وغرورقت عيناي بالدموع وبكيت وقلت له: الوضع الذي نحن فيه ليس طبيعيا، وعبد الناصر يهاجمنا. قال: أنا لا أستطيع أن أكلف شخصا عنده صوتان فقط. سؤال: هل كان رأيكم أن يكلف خالد العظم؟ يكلف شخصا آخر كائنا من كان، ولا يعرضنا لمقولة حلبي كلف حلبيا، وأي شخص يكلف إذا لم يوافق عليه مجلس الشعب يجعلنا في حل من التهم والمؤاخذات. والواقع أن ناظم القدس تعرض لنقد شديد تألم منه، إذ تأخر تكليفه أحدا تشكيل الوزارة 15 يوما، وأشيع عنه أنه لا يريد تكليفي مع أن الأكثرية معي، ولذلك أحب أن يحسم الأمر فأعلن مرسوم تكليفي دون علمي، واستدعاني ووضعني تحت الأمر الواقع، وكان مصرا علي من أول الأمر لولا اقتراحي الذي ذكرته آنفا، ولم يكن لي بد من القبول، فجمعت نواب حزب الشعب واتفقنا على أعضاء الوزارة وأعلناها. وفي اليوم الثاني دعا رئيس الجمهورية مجلس الدفاع الأعلى ليطلب من الجيش تسليم السلطات لنا، وحضر الاجتماع رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة ونائبه جلال السيد ووزير الداخلية أحمد قنبر ووزير المالية عدنان القوتلي، وحضر من الضباط الذين قاموا بالانقلاب النحلاوي وزهر الدين وقالا: نسلمكم السلطات بناء على الانتخابات التي قدمتكم ونبارك لكم. وكان ذلك في أواخر كانون الأول من عام 1961، ولكننا نقول لكم لا يوجد لدينا رواتب شهر تدفعونها للجيش. وإسرائيل حشدت 100 دبابة جنوب طبرية و200 مصفحة و100 دبابة مع 200 مصفحة شمال طبرية، وليس لدينا سلاح. ما كان عندنا من سلاح أخذه عبد الناصر، لا يوجد سوى قليلا من السلاح الخفيف كالبنادق ونحوها في مخفر باب النيرب في حلب. وقبل مجيئنا رصدنا القوى التي حاشدتها إسرائيل، إنها تكفي لاحتلال سوريا كلها. ورجعنا عبد الناصر واتصلنا به من أجل هذه القضية الوطنية، وهو الذي أخذ كل سلاحنا الثقيل حتى الطائرات أخذها، وإننا مهددون من إسرائيل، فرفض أي اتصال. واتصلنا بالسوفييت وطلبنا منهم سلاحا، فرفضوا إلا إذا كان الثمن نقدا وبالدولار، ونحن لا رواتب عندنا ندفعها للموظفين، فماذا أصنع؟ القضية تحتاج إلى معجزة. خطر لي أن أستقيل، ولكن ماذا أقول للناس؟ أقول لهم لا رواتب عندنا ولا سلاح، وإسرائيل تتأهب لضربنا. ثم قلت في نفسي: الشروع في تحمل المسؤولية ملزم، فلنتوكل على الله ولنقم بالواجب الذي ألقي على كاهلنا. كانت العلاقات مقطوعة مع إنجلترا وفرنسا، ولا يوجد أمامنا سوى السوفييت والأمريكان من الدول الكبرى. أما أمريكا فكانت غير معترفة بالانقلاب، فلم يبق أمامي غير السفير السوفيتي، فاستدعيته وقلت له: لكل دولة نقاط ضعف، ولكنها أمام المخاطر وأمام من لها عنده حاجة تخفي نقاط ضعفها حتى لا يطمع فيها طامع، ولا توجد دولة ليس عندها نقاط ضعف. حتى أنتم الأقوياء حينما تجتمعون مع أمريكا تجعلون من نقاط ضعفكم قوة حتى لا تطمع فيكم، فما بالك بالدول الصغيرة مهما كانت الدولة صغيرة أو كبيرة تخفي نقاط ضعفها عند الحاجة. قال: طبعا. قلت: أنا سأكون في حديثي معك على خلاف المعتاد، سأبدأ بعرض نقاط الضعف التي نعانيها. ففي الأمس وفي منتصف الليل استلمنا الحكم وليس لدينا رواتب ولا سلاح، وإسرائيل حشدت قواها على حدودنا مهددة إيانا باحتلال سوريا. سلاحنا أخذه عبد الناصر، ولما اتصلنا به رفض التفاهم، وأمريكا غير معترفة بنا، وقد تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل فتهجم علينا، فهل نساوم على الصلح مع إسرائيل؟ وحين رفضتم إعطاءنا السلاح إلا نقدا وبالدولار كنتم تساومون على الشيوعية. ونقطة الضعف الأخيرة التي أقولها لكم: أنا ضد الشيوعية في بلدي، ولكنني بحاجة إليكم. أنا دارس الشيوعية دراسة ليست أقل من دراستكم لها. الشيوعية تقوم على أساس تحرير الإنسان من الاستغلال والعبودية، والإسلام عندنا يقوم على هذا الأساس، فهو دعوة لتحرير الإنسان من الاستغلال والعبودية لغير الله، كما قال ربعي ابن عامر لرستم قائد الفرس حينما سأله عما أخرجهم من جزيرة العرب، قال: جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. إلا أنكم تقولون إن الإيمان بالله عبودية، ونحن نقول لكم الإيمان بالله التحرر من كل عبودية. ونحن الشرقيون صدرنا الأديان إليكم، صدرنا اليهودية وصدرنا المسيحية، ونحن نصدر الإسلام، ففسدت الأديان عندكم فقمتم ضدها. ونحن في الشرق ما نزال كلما اصطدم قيصر بالشعب وقف الجامع والكنيسة إلى جانب الشعب ضد قيصر. وضربت له مثلا على ذلك تضامن المسلمين والمسيحيين في لبنان سنة 1958 ضد شمعون، إذ كنت ترى بطريرك النصارى ينزل إلى حي المصطبة المسلم في بيروت ويدق المسلمون له الطبل ويرقص معهم. أما أنتم فالكنيسة والقيصر ضد الشعب، وكان عليكم ألا تصطدموا بالإسلام. ولو أنكم تنازلتم عن فكرة الإلحاد لوجدتم المسلمين معكم، ومن مصلحتكم أن تتفاهموا مع الدول الإسلامية بعيدا عن المطامع. فلماذا لا يكون لكم تمثيل في المملكة العربية السعودية يفتح الطريق للتفاهم مع المسلمين، وهذا التفاهم يكون قوة لكم وليست عليكم. ثم بينت المؤامرات علينا منذ عهد بلفور حتى الآن، موضحا أن قضية إسرائيل كانت ظالمة لنا، وأن ستالين كان يؤيد إسرائيل ولم يتراجع عن تأييدها إلا في سنة 1950 عندما وقفت ضد المعاهدة التي كان من المزمع عقدها معنا ومع إسرائيل لنكون جبهة مع أمريكا ضد السوفييت في تركيا. فأنتم شاركتم في إنشاء إسرائيل وارتكبتم في ذلك أخطاء جددتموها الآن مع عبد الناصر، إذ أكرهتموه على تطبيق الاشتراكية في سوريا فانهار حكمه فيها وانهار اقتصادها، وهكذا بينت له مساوئ الاشتراكية وضرورة تحسين علاقتهم بالإسلام والمسلمين. ثم قلت له: وإنني الآن أريد السلاح منكم على وجه السرعة. ويذهب السفير ويعود بعد يومين أو ثلاثة حاملا رسالة من خروتشوف يحملها في دفتر من 40 صفحة، وجلس يقرأها علي، وتحملت سماعها في خلال 4 ساعات، وقد استهلها بقوله: أشكرك على صراحتك وسأجيبك بصراحة أيضا. أولا، إنني لا أثق بعبد الناصر وأثق بحيادك. ثانيا، أنا نصحت عبد الناصر ألا يطبق الاشتراكية في سوريا، ونحن الآن لا نريد منك شيئا، خذ من السلاح ما تريد، وإذا كان عندك قدرة على الدفع فادفع، وإذا كنت لا تستطيع نؤجل دفع الثمن الآن حتى تستطيع، وأنت الخائف على الإسلام من دولة الإلحاد اذهب وبلغ أصدقائك السعوديين أن أمريكا اتفقت مع عبد الناصر أن يحتل اليمن والسعودية والأردن وسوريا ولبنان، وأرسل بعثة عسكرية لاستلام السلاح. فشكرت السفير على صراحتهم وقلت له: لا أستطيع الآن إرسال بعثة لأن تحركها يدل العدو على أن لا سلاح لدينا، وقد يغره هذا بالهجوم علينا، وإنما أريد كمية من السلاح تكفي لمعركة واحدة، وبعد ذلك نرسل بعثة. واتفقنا مع الروس على أن نأخذ من العراق على وجه السرعة ما نحن بحاجة إليه، وكان عبد الكريم قاسم على رأس السلطة، وأخذنا حاجتنا في خلال أسبوع. وأذكر أنني لما سمعت قول خروتشوف في رسالته إنني نصحت عبد الناصر ألا يطبق الاشتراكية في سوريا، لما سمعت هذه العبارة لم أصدق خروتشوف، ولكن لما قرأت فيما بعد كتاب كوبلاند لعبة الأمم وما جاء في مقدمته عن عبد الناصر تبين لي صدق خروتشوف. فقد جاء في مقدمة هذا الكتاب: نحن نصحنا عبد الناصر أن يعمل الاشتراكية حتى نستره، ولنا في الاشتراكية رأيان نكرهها ونقاومها ضمنا، ولكن كان من اللازم أن نستره. فأنا كنت أكتب له الخطاب ضد أمريكا وأنا في الطابق العلوي، وعبد الناصر جالس مع السفير الأمريكي في الطابق السفلي، لأننا نريد شخصا متمسكا بالحكم والسلطة ووجدنا فيه طلبتنا. فنحن نصحناه أن يعمل الاشتراكية ويتظاهر بها، ولكن كان يلزم أن نستره. وكوبلاند هذا من CIA. وفي اليوم الثاني استدعيت في الصباح الباكر السفير السعودي عبد الرحمن الحميدي وقلت له: اجتمعت البارحة مع السفير السوفيتي، فقال لي: اتفقت أمريكا مع عبد الناصر على أن يحتل اليمن والسعودية والأردن وسوريا ولبنان، لقمة كبيرة كيف سيتحملها، ونحن على ضعفنا طردناه من سوريا، ولكن واجب أن أنقل لكم هذا الخبر، وليس من مصلحة خروتشوف أن يقول شيئا لا نصيب له من الصحة، فاذهب إلى الملك سعود وقل له: فلان ينقل عن خروتشوف كيت وكيت، لا تكتب تقريرا في ذلك لأن التقرير قد ينتشر بين الموظفين ويتسرب الخبر، والمصلحة أن يبقى هذا الخبر مكتوما، فاذهب وحدثه به شفاها، فإن طلب منك أن تكتب له فاكتب بشرط أن لا يخرج التقرير من عنده. وقام الرجل بما طلبته منه. واتصلت بعد ذلك بالسفير الأمريكي في بيروت وطلبته فجاء، إذ لم يكن في سوريا غير القناصل، وفي حلب وضعوا مورفي الذي كان مساعدا لوزير الخارجية وهو عميل لإسرائيل. جاء السفير الأمريكي من بيروت فقلت له: الأوضاع عندنا سيئة ونحن نريد أن نسير بشكل ديمقراطي، وبيننا وبينكم مشكلات يجب أن تعرفوها، ذلك أنني لا أريد أن أحل مشكلاتي عن طريق السوفييت، فأنا لست شيوعيا، ولكنني تفاهمت مع السوفييت وقلت لهم إنني سأنقل إلى أمريكا كل ما اتفقنا عليه معكم، لأنني أريد تعايشا سلميا بين الدول الكبرى في هذه الأرض وليس بين بعضكم بعضا فقط. وكانت قد بدأت المذاكرات والمباحثات بشأن التعايش السلمي كما كنت أتوقع، فأنا أريد الشرق الأوسط أن يبقى آمنا دون حروب، فإما أن تعينوا سفيرا لكم في خلال أسبوع، وإما لا سفارة لأمريكا في سوريا، وإذا جاء سفيركم فسأخبركم عن طريقه بما قلت للسوفييت، وأنا ضد الشيوعية في بلدي، ولي عندكم مطالب فلا تدعوني أخذ مطالبي كلها من السوفييت، فأنا عندئذ لا أضمن نفسي أن لا أكون شيوعيا. وذهب السفير وأبلغ كينيدي ما دار بيني وبينه من حديث، وكان كينيدي حديث العهد بالرئاسة ويسير مع إسرائيل ويطالب الدول العربية بوجوب مصالحتها لإسرائيل. ولما سمع من السفير أنني تفاهمت مع السوفييت ولكن لا يوجد سفير لأمريكا في سوريا، أنقل إليه ما وصلت إليه مع السوفييت وأنني ضد الشيوعية في بلدي إلى آخره. أبرق كينيدي إلي بعد 48 ساعة برقية تحتوي على قائمة بأسماء سفراء يعرض فيها بجانب اسم كل سفير ترجمته، فاخترت على ضوء الترجمة واحدا اسمه نايت على أن يكون السفير عندي بعد 10 أيام. وجاء السفير الأمريكي يوم السبت، فقدمت له أوراق اعتماده يوم الأحد مخالفا بذلك التقاليد العالمية التي تقضي بألا يقدم السفير أوراق اعتماده إلا بعد شهر من وصوله، وقد ينتظر 3 أشهر ليتعرف على الجو الذي سيعمل فيه. وإنما أسرعت في تقديم أوراق اعتماده للاضطرار إلى السرعة في المباحثات، ولا يجوز البدء بالمباحثات مع السفير إلا بعد تقديم أوراق اعتماده. عقدنا الجلسة في اليوم الثاني من وصوله، وقلت له: اسمع يا سيادة السفير، سأحدثك حديثا مهما جدا، ولي فيه عليك شرطان. الأول ألا تكتب ما أقول لك خطا إلى الخارجية ولا إلى مكتب الرئيس، لأن في البيت الأبيض يهودا، وأريد أن يستمع منك كينيدي إلى ما سمعته مني، ولا أريد أن يسمع به يهود، فكلامي تنقله إلى كينيدي لا لمستشاريه. الثاني لا تنقل كلامي هذا إلى كينيدي إلا إذا اقتنعت به. فتنفس الرجل الصعداء وقال: وصلت أمس وتريد أن ترسلني غدا، والصواريخ السوفيتية تنفجر في سماء كوبا، وهناك احتمال نشوب حرب بين روسيا وأمريكا، ومع ذلك أقول لك أقسم بشرفي إذا اقتنعت بكلامك فسأقول لك إنني مقتنع وسأنقل كلامك إلى كينيدي. حدثته عندئذ عن إنشاء إسرائيل بأكاذيب وخيانات منذ وعد بلفور الذي قدمه إلى وزير الخارجية البريطاني لويد جورج، وقد قال لويد جورج: لقد أعطينا اليهود وعدا بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، ولكن أهملنا ميثاق عصبة الأمم بمنح الشعوب حق تقرير المصير بعد تأهيلها للاستقلال. ويقول بلفور: لو سألنا العرب والمسلمين والنصارى هل توافقون على إعطاء جزء من وطنكم لليهود لرفضوا، ثم استطاع اليهود أن يقنعوا إنجلترا بالتقسيم. وفتح باب الهجرة اليهودية إلى فلسطين بعد الحرب العالمية الأولى، وطلبت إنجلترا من عصبة الأمم تقسيم فلسطين بين العرب واليهود، وأول من احتج على هذا المملكة العربية السعودية، وكتب الملك عبد العزيز بين الحربين كتابا إلى روزفلت فيه احتجاج شديد اللهجة يستنكر صدور قرار التقسيم في عصبة الأمم. وبعد استماع السفير إلى حديثي عن كيفية نشأة إسرائيل قال: الآن أدركت الحماقات التي وقعت فيها حكومتي في تأييدها لليهود. وقد استغرق حديثي للسفير 4 ساعات، وتأثر مما سمع حتى كاد يبكي، وفي الصباح أعلمني بعزمه على السفر، فقلت له: اكتب ما تقوله لكينيدي، لقد أعلمني رئيس الوزارة السورية الدكتور الدواليبي بكل ما اتفق عليه مع السوفييت، وأن له عند السوفييت مطالب وعند أمريكا مطالب، وقد أخذ مطالبه كلها من السوفييت، وأصبحت جبهته قوية غير قابلة للاختراق. أما مطالبه من أمريكا إذا لم تتم الموافقة عليها بعد إبلاغها شفويا إلى كينيدي فسيغلق السفارة الأمريكية، وقد كنت ذكرت لكم قبل أسبوع أنه لم يبقى لدي رواتب للموظفين، وقد فسخت اتفاقية التابلاين التي كان المجلس النيابي قد رفضها لأنها ستمر بموجبها أنابيب البترول من الجولان، ولما قام انقلاب حسني الزعيم وقعها وسلم اليهود بحيرة الحولة والجليل، وسوف أطبق عليكم الاتفاقية والشروط نفسها التي كانت مع إنجلترا بتمرير خطوط النفط العراقي، بحيث يكون لنا على أمريكا 100 مليون دولار، وهو الفرق المتراكم خلال 14 سنة، ويلزمني المال لأني اشتريت السلاح وخزينة الدولة فارغة. وأدعوكم إلى التعايش السلمي، فإن الحرب العالمية لن تقع الآن بين الأسطولين الأمريكي والسوفيتي، ولن تكون عن طريق فيتنام، وإنما ستكون هنا في الشرق الأوسط، حيث من يملك أبار البترول يستطيع أن ينتصر في الحرب، ونحن في الشرق الأوسط نستطيع أن نقف في وجه روسيا وليس أنتم. لذلك ندعوكم إلى التعايش السلمي. وسافر السفير في اليوم التالي وانتقل من المطار إلى البيت الأبيض، حيث قابل كينيدي وحدثه بما دار بيننا من حديث، وأخبره أننا أحضرنا مستشارين عسكريين من روسيا لأن السلاح منها، وكان أخي العميد مصطفى الدواليبي قائدا للجبهة السورية. وهتف كينيدي أمام السفير إلى مجلس الشيوخ الأمريكي قائلا: لقد عاد السفير وطلب الموافقة على دفع 100 مليون دولار لسوريا ليحملها السفير فورا، ووافق مجلس الشيوخ على ذلك. وعاد السفير إلى سوريا يحمل شكا بالمبلغ المذكور آنفا، وكان معه سفير سوريا في أمريكا المرحوم عمر أبو ريشة، الذي أبدى دهشته لما رأى وسمع. وكانت إسرائيل تعلم أن سلاح سوريا نقل إلى مصر في أيام الوحدة بتدبير من أمريكا، وما كانت تدري أننا حصلنا على السلاح عن طريق العراق في أسبوع واحد، فاستغلت هذه الفرصة وقامت بعدوانها المشهور على سوريا. وكان قائد الجبهة أوعز بوضع قنابل على الطريق الواقعة بين حدود الجولان وطبرية، وهي الطريق المتوقع أن تسلكها الدبابات الإسرائيلية، وهذه القنابل لا تتفجر إلا بثقل الدبابات. وأرسلت إسرائيل مشاة لاختبار الطريق، ولما اطمأنت إلى سلامة الطريق أرسلت دباباتها في الطريق المذكورة آنفا، فانفجرت القنابل وتناولت الدبابات المدفعية الثقيلة من أعلى أيضا، ففقدت إسرائيل يوم ذاك 400 دبابة. واتصلت بخروتشوف وقلت له: لقد هاجمتني إسرائيل وسأشكوها إلى مجلس الأمن، ولكن لا أريد أن أقيم الدعوة حتى أعرف موقفكم. فقال: نحن معكم وليس أمامنا إلا الفيتو، وعندك كينيدي، تفاهم معه، فإن قبل فبها، وإن لم يقبل فسنستخدم الفيتو ننقذكم به. واتصلت بكينيدي وأفهمته أنني أريد أن أقيم الدعوة على إسرائيل، ولكن لن أقيمها قبل معرفة رأيكم وموقفكم، فإما أن تأمر بإدانة إسرائيل، وإما أجد نفسي مضطرا للاستقلال بالرأي. وقد أخذت موافقة خروتشوف، وليس من مصلحتكم أن تنشب حرب تستعجلونها، دعونا نعالج الأمور بالحكمة. فبعث لي في النهار نفسه جوابا بالموافقة على إدانة إسرائيل، ورددت عليه بالنهار نفسه قائلا: لقد توافرت لدينا المعلومات أن إسرائيل ستأتينا منتقمة عن طريق لبنان، وإنما لدينا من استعدادات لا تكفي لردعها، فأرجو أن ترسلوا لها إنذارا تمنعونها به من التحرك، وإذا لم ترسلوا لها هذا الإنذار أيضا فسأضطر إلى اتخاذ طرق أخرى. وبعث لي في اليوم التالي نص الإنذار الذي يقول فيه لإسرائيل أي عملية تقوم بها إسرائيل انتقاما من سوريا على معركة الأمس، سوف تضطرنا لأن نعيد نظرنا في موقفنا من إسرائيل، ولذلك نطلب منكم ألا تتحركوا. فشكرته على هذا الإنذار وجن جنون إسرائيل. وبعد أسبوع أرسل زهر الدين أخي مصطفى إلى نيويورك دون علمي وأنا رئيس الوزارة، بحجة أنه هو الذي قاد المعركة مع إسرائيل ليشرح الوقائع في نيويورك. وبعد ذلك يأتيني شوكة شقير ليخبرني بإرسال مصطفى، فقلت له: كيف تبعثونه؟ كيف تخلون الجبهة؟ فألقى باللوم على زهر الدين، فأدركت أن ثمة مؤامرة تحاك، وأرسلت موظفا من الخارجية إلى نيويورك. وفي الليل حدث الانقلاب علي، وفتحت الدعوة في الصباح ونحن في السجن. سؤال: من قام بالانقلاب؟ زهر الدين وعبد الكريم النحلاوي، وكنت على علم بترتيباتهم، وكان عبد الناصر على تفاهم معهم. سؤال: عبد الناصر تفاهم مع النحلاوي؟ نعم، وكانت تصل إلي في تلك المرحلة معلومات من قصر عبد الناصر عن طريق عدد من الإخوان المسلمين ممن عملوا مكرهين معه، وكانوا على صلة بالحاج أمين، فيخبرونه بما يجري من مفاوضات بدأت مع عبد الكريم النحلاوي، مفادها أزيل معروف الدواليبي، نتعاون معكم. فطلبت إلى النحلاوي أن يأتي إلي، فلم يأتي، واعتذر لانشغاله بأعمال وارتباطات، فأدركت أن الرجل خائف من أن أعتقله، فركبت سيارة رئيس الوزارة وذهبت إلى بيته، وفاجأته بالزيارة وقلت له: يا عبد الكريم، أنتم تفاهمتم مع عبد الناصر لإحداث انقلاب، والمعلومات التي عندي أن الذين سيشتركون معك في هذا الانقلاب سيقتلونك بعد أن تفجر أنت الانقلاب، لأنهم يقولون لا يستطيع أن يفجر الانقلاب إلا الذي انقلب علينا، يعني أنت، وهم معتمدون على جاسم علوان أنت تفجر الانقلاب وهو يعصي ويقتلونك بعد ذلك. قال لي: يا سيدي، هذه أوهام، أرجوك. قلت له: أنا أقول لك الانقلاب سينصب على رقبتك، وانسحبت. كان هذا كله قبل المعركة مع إسرائيل، وجرت المعركة وانتصرنا كما مر آنفا، وأقمنا الدعوة، وقبل أن نفتح للنظر فيها حدث الانقلاب، فاستغلت إسرائيل هذه الظروف السيئة وقدمت دعوى رفض لدعوتنا بحجة أن لا توجد دولة الآن في سوريا، ولا حكومة ولا دستور، والدبابات منتشرة في شوارعها، وأعضاء الحكومة في السجن، ولكن كينيدي وخروتشوف تقدما بطلب واحد، وهو إدانة إسرائيل فورا. وفي اليوم الثاني من الانقلاب كانت الدبابات تملأ الشوارع، والانقلابيون يديرون الأمور في دمشق، ونحن في السجن، وتأتي تعليمات للسفير السوفيتي ليذهب ويقابل السفير المغربي عبد الهادي بوطالب. يقول لي عبد الهادي بوطالب بعد خروجنا من السجن: جاءني السفير السوفيتي عقب الانقلاب ب48 ساعة، والبلاد ما زالت مضطربة، والمظاهر العسكرية تملأ الشوارع، ولا يعرف أحد من الذي يحكم البلاد. جاءني إلى السفارة دون موعد، فما شعرت إلا الآذن يقول لي: السفير السوفيتي في الباب. فاستقبلته وأبلغني أن حكومته طلبت منه أن يتصل بي لأقوم أنا بالاتصال بالذين قاموا بالانقلاب وأبلغهم على لسان روسيا، إما أن يعيدوا الوضع الدستوري إلى البلاد، وإما ستعيد روسيا النظر بالقائمين على الأمر في سوريا. فدهشت ووقع في نفسي: أنك شيوعي، إذ كيف يأتي السفير السوفيتي ويبلغني هذا الإنذار؟ ولكن ليس على الرسول إلا البلاغ. وما كدت أجلس إلا قليلا حتى جاء الآذن راكضا يقول: السفير الأمريكي في الباب. فاستقبلته، فإذا هو يطلب مني ما طلبه السفير السوفيتي قبل قليل. فقلت في نفسي: قبل قليلا كنت مقتنعا أنك شيوعي، فلما جاء السفير الأمريكي وقال ما قال دهشت ولم أدري ما أقول. أقول هذه المرة عميل استعمار؟ والعجيب أن تجعلهما يسيران في مسار واحد. وبعد أسبوع عاد العسكريون ناظم القدسي على شرط أن أستقيل، فرفضت الاستقالة أول الأمر، ولكن ناظم بك قال: يا أخي، دعنا نساهم في خدمة البلد. فأعطيته استقالتي، وعين بعد ذلك بشير العظمة رئيسا للوزارة. وقد جرى لي استقبال حافل عند خروجي من السجن، مشت فيه 100 سيارة، وكان مورفي قنصلا في حلب لأمريكا يخرج ويوزع صور عبد الناصر بيده، ويتعاون مع إسرائيل غير عارف بسياسة حكومته وتفاهمي مع كينيدي، وقد لعب دورا ملائما لعمالته لإسرائيل، ثم عين سفيرا في سوريا، ثم سفيرا في المملكة العربية السعودية، ولما صار سفيرا فيها طلب إخراجي من المملكة، وكنت نبهت المسؤولين عليه، فقلت للأمير سلطان: هذا كيت وكيت. فلما طلب إخراجي قال له الأمير سلطان: لا تنس أنك كنت توزع صورة عبد الناصر في يوم من الأيام، وظل يعمل لصالح إسرائيل، وكان مقربا للرئيس الأمريكي، يصحبه في زياراته لروسيا ومقابلة غورباتشوف. 29. حكومة بشير العظمة. سؤال: ما تعليقكم على التآمر الذي كان عليكم وأدى في النهاية إلى مجيء حكومة بشير العظمة؟ لم يكن بشير العظمة من الأشخاص المعروفين في العمل السياسي، ولذلك لا أستطيع أن أتكلم عليه سلبا أو إيجابا، ولكن من المعروف في الظروف التي تكون فيها المؤامرات متقنة حتى تزاح هيئة ويحل محلها أشخاص أن يؤتى بأشخاص غير معروفين، فيكون باختيارهم ستر للوضع القائم، ولذلك لم يلبث بشير العظمة أن ذهب دون أن يخلف وراءه سياسة أو يعرف عنه رأي، فموضوع اختياره كان لإيجاد واجهة مؤقتة للتستير على الانقلاب ومراميه. كان الانقلاب علينا بالتفاهم مع عبد الناصر، إذ كان يتصل بالضباط ويقول لهم إذا أزلتم حكومة الدواليب فأنا معكم، ويتصل برئيس الجمهورية ويقول إذا أزلتم الضباط فأنا أتعاون معكم، ويرمي من وراء ذلك إثارة الرئيس على الضباط وإثارة الضباط على معروف الدواليب. وكان يرسل إلي مع شاب من بيت العائدي، كان عميدا لكلية الطب ورئيسا للجنة المقاطعة، يقول إن جمال عبد الناصر مستعد للتفاهم معك على أن تبعد الضباط الانقلابيين وأن تبقي القوانين الاشتراكية، ويقول للضباط أبعد الدواليب أتعاون معكم. فكان يعمل على عدة جبهات، وقلت له لا يمكنني أن أتعاون معك، لقد كان التحرك كله ضد عبد الناصر بسبب القوانين الاشتراكية، ولذلك ثار الشعب مع الضباط ضد عبد الناصر. وكانت هناك عوامل أخرى تأثر بها الضباط الانقلابيون، ولكنهم اتخذوا الاشتراكية وسيلة وقاموا بحركتهم. وفي البلاغ رقم 2 هاجموا الاشتراكية وعللوا بها ثورتهم على عبد الناصر، فمهاجمة الاشتراكية كانت قبل مجيئي أنا للحكم، ومع ذلك نشر هيكل أن الجيش السوري مع الاشتراكية وأن معروف الدواليب هو الذي ألغاها، فناقض حسنين هيكل نفسه لأنه سبق أن نشر البلاغ رقم 2 بمهاجمة الجيش للاشتراكية، وقد أرسل إليه زكي عبد البر، وكان يكتب أيام الغليان يخبرني أن اسمك ورد على لسان المجتمعين مع عبد الناصر يطلبون إقالتك، ففي هذه الحركات الانقلابية يبقى المتآمر خفيا. فلقد تبين بعد ذلك أن كوهين كان على صلة دائمة بزهر الدين الذي صار عنوان التحرك، وحدث الانقلاب بالاتفاق مع إسرائيل، إذ وضعوا في الحكم أشخاصا مجهولين لا صلة لهم ولا علاقة بالحياة السياسية. فبشير العظمة مع احترامي له لا أعرف عنه شيئا من قبل، أتي به لمرحلة ستمر كما أتي بعبد الناصر. فكوبلاند يقول كنت مستشارا لحسن الزعيم ومستشارا لأديب الشيشكلي ومستشارا لعبد الناصر. صحيح أن اتجاه بشير العظمة يساري، ولكنه رجل لم يشتغل في السياسة ولم يعرف في اتجاه من اتجاهاتها، فمن المعروف مثلا أنه إذا ذكرت الشيوعية ذكر خالد بكداش، وبشير العظمة لم يعرف عنه أنه شيوعي، وإن كان ناصريا فإنه غير معروف بينهم ولا دور له معهم، وإن كان انقلابيا فما كان له دور في الانقلاب، فلماذا اختير هو بالذات؟ اختير لأن ميوله اشتراكية لا أكثر ولا أقل، مع أنه ليس في العير ولا في النفير، وما كانت حكومته إلا مرحلة ستمر. ولدينا معلومات أن عبد الناصر كان يريد أن يحدث هذا الانقلاب، وكان يقول لا يستطيع أن يقوم بالانقلاب إلا الضباط الذين قاموا به عليه هو، ولذلك أقنعهم بأن يزيلوا الدواليب، وهذا ما نشره حسنين هيكل. وصار الانقلاب علي قام به جاسم علوان في حمص ضد الانقلابيين، فلما راح زهر الدين ليتفاهم مع القوة في حمص اشترطوا عليه أن يخرج عبد الكريم النحلاوي إلى خارج البلاد، وخرج النحلاوي وهو الآن لاجئ في السعودية. أما زهر الدين فدخل إلى السجن قبل أن أخرج أنا منه، ودخل السجن كل من أيد حكومة بشير العظمة وعلى رأسهم بشير العظمة نفسه، وكانت مرحلة مرت في تاريخ البلاد. 30. رأي في الانقلابات. سؤال: ما تعليقكم على الانقلابات التي حدثت في سوريا؟ الانقلابات التي كانت تحدث في سوريا ما كنا نثق بها، لأننا نعتقد أن يدا أجنبية وراءها ولا سيما إسرائيل، كانت تنقصنا الوثائق، واليوم تكاملت ومنها ما نشر عن اجتماع يالطا بين روزفلت وتشرشل وستالين الذي وضعوا فيه اتفاقيات مع ستالين لإنهاء الحرب في مطلع سنة 1945 قبل الهدنة بشهرين تقريبا، ذلك أنهم سمحوا له أن يتقدم في روسيا ويحتل نصف إيران ليرسلوا له الأسلحة، ودخلوا هم من الجنوب إذ ما كان يمكنهم أن يتصلوا بجبهة ستالين إلا عن طريق ألمانيا، ولابد أن يدخل لاستلامها عن طريق إيران، فطلبوا من أبي شاه إيران السماح بمرور حر للأسلحة من الخليج إلى روسيا، فرفض فعزل ونصب ابنه مكانه، وسمحوا للسوفييت أن يأخذوا القسم الأعلى من إيران واحتلوا هم النصف الآخر، ووصلت الأسلحة للسوفييت. وقبيل توقيع الهدنة بدا واضحا أن الحلفاء سيربحون الحرب بعد إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما، فهم يريدون أن يضعوا شروطا على ستالين ليخرج من إيران، لأن حلم روسيا أن تصل إلى البحر الأبيض وليس البحر الهندي والخليج العربي. ففي اجتماع يالطا هذا سر الانقلابات التي نكبنا بها، إذ كان آخر فقرة من الاتفاق الذي حمله روزفلت لستالين إقامة الوطن الثقافي لليهود في فلسطين ضمن دولة عربية، فقال ستالين لا للوطن الثقافي لليهود ونعم لدولة يهودية أتعهد أنا بحمايتها. وقد نشر هذا الاتفاق بن غوريون في كتابه مذكرات بن غوريون، ولما جاء روزفلت إلى الخليج أرسل مستشاره إلى فلسطين ليفتش عن بن غوريون ويخبره بما تم الاتفاق عليه مع ستالين، وقال بن غوريون هذا شيء لم نكن نتصوره، ومجيء روزفلت إلى الخليج كان لمقابلة الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله، لأن البلاد العربية كلها كانت محتلة من الرباط إلى بغداد، لا توجد دولة غير محتلة غير المملكة العربية السعودية، وكان اليهود قد طلبوا من روزفلت أن يسعى لهم من أجل أن يأخذوا خيبر وبعض أحياء المدينة المنورة علاوة على فلسطين، وسيدفعون لقاء ذلك 100 مليون ليرة ذهبية. ولما زار روزفلت الملك عبد العزيز فاتحه في هذا الموضوع، فثار عبد العزيز ثورة عربية إسلامية، وبمنطق أن هذه الأرض أرضنا والبلاد بلادنا، وحذر الأمريكان من نتائج إقامة دولة يهودية في فلسطين، وأنهم سيضطرون العرب يوما أن ينقلبوا عليهم دفاعا عن أنفسهم، وقال له أيضا من يضمن لكم ألا ينقلب اليهود عليكم بعد أن تعطوهم ما يريدون، كما انقلبوا على إنجلترا التي أدخلتهم فلسطين وقتلوا اللورد أموين سفير إنجلترا في مصر، وكان حاضرا هذا اللقاء يوسف ياسين ورشاد فرعون وعدد من السوريين أغنوا المعلومات التاريخية عن فلسطين ودعاوى اليهود الباطلة فيها. وخرج روزفلت مقتنعا بأن دعاوى اليهود في فلسطين وغيرها من البلاد العربية باطلة، ووعد الملك عبد العزيز شفهيا بأن سيعطي المعلومات التي سمعها أهمية وتقديرا، ولن يقدم على شيء دون موافقة العرب، ثم أكمل رحلته على المدمرة عائدا إلى بلاده. وبعد شهرين وقعت الهدنة، فكتب الملك عبد العزيز رسالة تهنئة أرسلها إلى روزفلت، كرر فيها ما قاله لروزفلت شفهيا من بطلان دعاوى اليهود في البلاد العربية، وقد كتب روزفلت على هذه الرسالة شرحا مفاده إن إقامة دولة إسرائيل في أراض عربية أكثر سكانها من المغرب إلى المشرق عرب، هذا معناه أنها لا يمكنها أن تحيا وتبقى إلا وهي مسلحة على الدوام، وهذا شيء غير قابل للدوام والبقاء، لا ينبغي لأمريكا أن تتورط فيه. وأرسلها إلى الديوان وكتب رسالة جوابية إلى الملك عبد العزيز يشكره فيها على تهنئته ويقول إن سياستي كما بلغتكم إياه أنني لن أقدم على شيء دون موافقتكم، هذه سياسة حكومتي وليس فيها تغيير. ووصلت هذه الرسالة مع وفد أمريكي في يوم وفاة روزفلت، وكانت صحته طيبة ما كان فيه غير شلل، ولذلك كتبت الصحافة الأمريكية إشارة إلى أن روزفلت ما أي مات ميتة مشبوهة مع وصول هذه الرسالة، قتله اليهود، ولذلك جاء بعده ترومان فمشى بخط معاكس تماما لخط روزفلت، فصرح أنه مع اليهود، فكتب إليه الملك عبد العزيز: إنك خرجت على ما اتفقنا عليه مع روزفلت. وأجابه ترومان بالإصرار على موقفه، فجدد الملك عبد العزيز استنكاره برسالة ثانية إلى ترومان أقوى من الأولى، فند فيها تصريحات ترومان المنحازة إلى اليهود. وفي هذه المرحلة أنشئت CIA وبدأت عملها في ترتيب الانقلابات في ميلادنا، وقد قدمنا في الصفحة 128 و161 ما ذكره مايلز كوبلاند بعد أن خرج منها إلى التقاعد في كتابه لعبة الأمم الطبعة الأولى. ويقول في كتابه الجديد لاعب اللعبة: كنت بوصفي موظفا في الاستخبارات أدبر الانقلابات، وكنت مستشارا لحسن الزعيم، ثم مستشارا لأديب الشيشكلي، ثم مستشارا في مصر لعبد الناصر. فهذه الانقلابات الثلاثة كان وراءها CIA التي كانت تقف في مواجهة الاتجاه الذي أعلنه الملك عبد العزيز لروزفلت وترومان ضد إسرائيل. وهذه الوثائق أصبحت اليوم معروفة، ولا سيما ما نشره كوبلاند الذي يقول إنه ينشر هذه الوثائق عملا بقانون حرية المعلومات، وإنها وثائق سرية خطيرة، وقد أسلفت الحديث عنها وعما تضمنته من أسرار الانقلابات في سوريا ومصر والعراق، ومن وراء هذه الانقلابات من دول الاستعمار وإسرائيل، وما فعلته المخابرات الأمريكية لإقناع جمال عبد الناصر بإدخال الاشتراكية إلى سوريا، فكانت سببا في تهديم اقتصادها وتخلفها. 31. عودة إلى انقلاب حسني الزعيم. سؤال: ما نزال في صدد الحديث عن الانقلابات التي توالت على سوريا، فهل تضيفون شيئا إلى العوامل والدوافع والأهداف التي كانت وراء اختيار حسني الزعيم ليقوم بالانقلاب الأول في سوريا، وهل لشخصيته دخل في هذا الاختيار؟ كانت سوريا تمثل الفكر العربي الحر الناضج، فهي الدولة العربية الوحيدة التي لم توقع الهدنة مع اليهود، ورفضت الاتفاقية النقدية مع فرنسا كما رفضت اتفاقية التابلاين، وقد ذكرت ذلك بالتفصيل فيما تقدم. ولذلك كان غرض الدول الثلاثة بريطانيا وفرنسا وأمريكا ضرب سوريا بالانقلابات، وكانت مواقفها المبينة آنفا من العوامل التي أكدت ضرورة البدء بها. ومن هنا راحوا يفتشون عن شخصية عسكرية فيها نقاط ضعف يمكن استغلالها، فوقعوا على رجل مغرور جاهل ليس في العير ولا في النفير، فوجدوا أن حسني الزعيم خير من ينفذ لهم ما يريدون. وبعد فترة قصيرة حدث الانقلاب بقيادته، ووقع الهدنة التي رفضناها، ووقع الاتفاقية النقدية مع فرنسا التي رفضناها، ووقع اتفاقية التابلاين التي رفضناها. وكأن هذه الاتفاقيات الثلاث كانت تنتظر الانقلاب ليتم توقيعها جميعا، وقد كان هذا كله عن طريق كوبلاند الذي يقول إنه كان مستشاره، وهذا يدل على أنه كان على صلة سابقة به حتى أصبح مستشاره. وكما هيأ مايلز كوبلاند انقلاب حسني الزعيم، هيأ انقلاب عبد الناصر ضد فاروق، فقد كان فاروق مؤيدا للقضية الفلسطينية، وهو الذي استضاف المفتي الحاج أمين الحسيني وحماه، ومواقفه الوطنية لا غبار عليها، والانقلاب عليه كان بتخطيط من CIA. ولما رفضنا التعاون مع حسني الزعيم، كلف الأمير عادل أرسلان بتأليف الوزارة، وجاء الأمير عادل وطلب مني الاشتراك في الحكم فرفضت. وبعد مدة تبين للأمير عادل هدف الانقلاب كما ذكر في مذكراته، إذ طلب منه حسني الزعيم الاتفاق على اجتماع مع بن غوريون، واعترض الأمير عادل على هذا الطلب، وبين أن الاجتماع ببن غوريون سيثير البلاد علينا، وسكت حسني الزعيم آنذاك، وقرر أن يجري استفتاء صوريا يصبح بموجبه رئيس دولة يستطيع أن ينفذ ما يريد، وأجرى الاستفتاء وصار رئيسا للجمهورية، ولكن الانقلاب عليه لم يمهله، ورجع هاشم الأتاسي لرئاسة الجمهورية، وعين ناظم القدس رئيسا للوزارة، وجاء السفير الأمريكي يعاتب ناظم القدس على تخلصه من حسني الزعيم، وهذا دليل على أن أمريكا كانت وراء انقلاب حسني الزعيم. لقد أظهر أحد كبار مؤسسي CIA مايلز كوبلاند الذي ألف كتابه لعبة الأمم، منذ ما يزيد على 25 سنة في 1969، وكتابه الجديد في الصيف الماضي لاعب اللعبة، الذي ترجم ونشر في صحيفة الشرق الأوسط في تاريخ 15/5/1989، أظهر أنه كان مؤسس تلك الانقلابات وفي صميمها، إذ قال بصراحة: كنت مستشارا لحسن الزعيم، ثم مستشارا لأديب الشيشكلي، ثم مستشارا لعبد الناصر، فما من انقلاب من تلك الانقلابات حدث إلا وعليه بصمات الأجنبي. 32. حليف السجون. سؤال: ننتقل الآن من موضوع الانقلابات إلى فترات تشمل عدة مراحل من حياتكم المديدة إن شاء الله، وهي الفترات التي دخلتم فيها السجن، إذ من المعروف عنكم أنكم أكبر سياسيا تعرض لمحنة السجن في سوريا وغيرها، وقد سمعنا منكم أن أناسا جاءوا إلى ناظم القدس بعد خروجه من سوريا قائلين: أين أنتم ولما تركتم البلد؟ فأجاب: اذهبوا إلى الدكتور معروف الدواليبي، فهو رجل معتاد على السجون، أما أنا فلا. فهل يمكن استعراض تلك المراحل التي تعرضتم فيها للسجن، وما انطباعاتكم عنها؟ أول ما تعرضت له من ملاحقات في فرنسا كان إثر البرقية التي أرسلتها إلى رئيس وزراء فرنسا في ذكرى 14 تموز باسم جمعية الطلاب العرب، فقد كانت شديدة اللهجة، ذكرت فيها أنه كان بود جمعية الطلاب العرب أن تشترك في أعياد الحرية في فرنسا، لولا أنكم عطلتم في عيد الحرية دستور الحرية في سوريا، وكنتم أعداء الحرية في بلدي، وكان ذلك قبل إعلان الحرب بشهر، وكانت النتيجة أني أحلت إلى المحكمة العسكرية بتهمة أنني نازي ضد فرنسا، وأوقفت مخصصاتي وأجبرت على الإقامة وعدم السماح لي بالسفر حتى تنتهي التحقيقات التي أجراها الأستاذ ماسينيون المسؤول عن القضايا الخارجية، وأسفرت كما قال لي ماسينيون عن أنني ضد الانتداب والحكم الفرنسي في سوريا، ولكن لم يثبت أي شيء يدل على أنني نازي. واعتقلت في فرنسا أيضا إثر اصطدامنا بالفرنسيين يوم أعلنوا عن محاضرة في الجامعة بعنوان سوريا أرض فرنسية، وقد شرحت ذلك بالتفصيل في الصفحة 45 وما بعدها. أما الاعتقالات التي تعرضت لها في سوريا فأولها كان يوم تأليف الوزارة عقب اصطدام أديب الشيشكلي بحزب الشعب، وقد سبق بسط ذلك في الصفحة 136 وما بعدها والصفحة 151 وما بعدها. واعتقلت مرة ثانية في عهد الشيشكلي لأنه كان يفاوضني في السجن وخارجه ولا يسمع مني إلا: أنا آخر من يتعاون معك إلا إذا رددت السلطة إلى الشعب وأجريت انتخابات. وأذكر أنه أرسل إلي عبد الحق شحادة ليفاوضني ويعرض علي المركز الذي أريده وأنه سيحقق الوحدة العربية، وكان جوابي هو هو. واعتقلت في الصباح للمرة الثانية واستمر الاعتقال عدة أشهر. وفي عام 1962 بعد الانفصال اعتقلت مرتين، مرة بعد تأليف الحكومة وتركيز الأوضاع وتدبير السلاح كما بسطت ذلك في الصفحة 168 وما بعدها، ولم يكن لدينا في ذلك الوقت سلاح وتهددنا إسرائيل، فلما دبرنا أمر السلاح ووقع الهجوم علينا وكبدنا إسرائيل خسائر فادحة وربحنا المعركة، كانت مكافأتنا الانقلاب علينا والاعتقال، ولم يفرج عني إلا بعد تشكيل حكومة برئاسة بشير العظمة. وفي سنة 1963 حدث الانقلاب الثاني ولم أكن في الحكم، ومع ذلك اعتقلت ولبثت في السجن إلى سنة 1964، فأفرج عني وأخرجت خارج البلاد. سؤال: كيف كانت المعاملة في السجن؟ لم يكن هناك تعذيب، لكن كل وسائل الضغط موجودة، فغرفة الزنزانة التي كنا ننام فيها تحتوي على المرحاض أيضا، والمياه تسير من جدرانها، هي الزنزانة التي وضعوا فيها ميشيل عفلق أيام حسن الزعيم وطلبوا منه أن يعلن استقالته، فأعلن استقالته من العمل السياسي وأفرج عنه، وقد وضعت فيها على أمل أن أعلن استقالتي، ولكن الله ثبتني فلم أستقل. 33. الوحدة بين مصر وسوريا. سؤال: ننتقل الآن إلى مرحلة جديدة هي مرحلة الوحدة بين مصر وسوريا وما كان لكم فيها من آراء ومواقف. كان نجم جمال عبد الناصر في صعود ولا سيما بعد تأميم قناة السويس وبعد خروجه من العدوان الثلاثي على مصر من إسرائيل وإنجلترا وفرنسا، فقد وصلت شعبيته في تلك الفترة إلى القمة، وقد شجعته هذه الشعبية على تأليف مجلس الشعب فألفه، ودعيت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس النيابي السوري وكنت أحد أعضائها، دعيت للاشتراك في حفلة الافتتاح، وكلفتني الأحزاب السورية بمفاوضة جمال عبد الناصر من أجل إقامة نوع من التعاون والاتحاد بين البلدين، وكنت رئيس الوفد الذاهب إلى مصر، فأرسلت إلى جمال عبد الناصر بواسطة وزير الإعلام عبد القادر حاتم الذي كان يرافقنا على أنني مكلف من المجلس النيابي السوري بمختلف هيئاته وأحزابه أن أدخل مع جمال عبد الناصر بمباحثات تدور حول التعاون بين سوريا ومصر. وكان هذا بعد حفل افتتاح مجلس الشعب الذي ألقيت فيه كلمة باسم سوريا، تحدثت فيها عن الشعور الأخوي المتبادل بين الشعبين الشقيقين، وذكرت أن ما من أحد كان يتحسس ما تعانيه مصر من احتلال الفرنسيين لها غير سوريا، إذ أقدم الطالب الأزهري سليمان الحلبي على قتل كليبر مقدما البرهان على الوحدة السورية المصرية في الأهداف والمشاعر منذ أقدم الأزمان، وكان لهذه المعاني أثر طيب في نفوس الحاضرين. وأجابني عبد الناصر بواسطة عبد القادر حاتم أنه بعد انتهاء مراسيم افتتاح مجلس الشعب سيستريح أسبوعا في برج العرب على حدود ليبيا، وأذهب إلى هناك لنمضي نهارا معا نبحث في الموضوع على أن آتي وحدي، فأنهينا البرنامج الذي كان مهيئا لنا، وفي يوم السفر ودعت عبد القادر حاتم مشعرا إياه بانتهاء زيارتنا الرسمية، وكذلك أعضاء اللجنة أشعرتهم بسفري، وأسررت لعبد الوهاب حومد فقط بأن يخبر رشدي الكيخية بأنني بقيت هنا بناء على طلب الرئيس عبد الناصر لإجراء مباحثات حول كيفية التعاون بين مصر وسوريا. ذهبت إليه في برج العرب وذكرت له الدواعي الملحة لإيجاد تعاون بين بلدينا في أمور الدفاع والسياسة الخارجية، فبحيث تكون سياسة البلدين واحدة لأن مصيبتهما في إسرائيل واحدة، وقلت له أنتم على جانب من حدود إسرائيل ونحن على جانب، فالخطر علينا واحد، وهذا يوجب علينا أن تكون سياستنا الخارجية واحدة وجيشنا بقيادة واحدة، فقال نبدأ بتعاون اقتصادي وثقافي قبل ذلك، قلت هذا غير ممكن لأننا قبل بضعة أشهر وبعد تأميم قناة السويس استجبنا لاندفاع الناس وطلبهم لإقامة اتفاقية ثقافية، فوضعت الاتفاقية الثقافية وصدقنا نحن عليها وأنتم لم تصدقوها، لأن وحدة الثقافة تتطلب كتب تدريس واحدة، وأنتم قائمون على الحزب الواحد ونحن قائمون على تعدد الأحزاب، ولذلك وجدتم وحدة الثقافة والبرامج التعليمية غير ممكنة فتوقفتم عن تصديقها، والآن تضيفون إليها الوحدة الاقتصادية وهي غير ممكنة أيضا، ذلك أن الحد الأدنى لأجرة العامل عندنا 10 ليرات أي جنيهان، في حين الحد الأدنى عندكم لأجرة العامل ربع جنيه، وعندنا مصانع للغزل والنسيج وعندكم مصانع للغزل والنسيج، ولكن بضاعتنا أعلى لأن تكلفة الإنتاج عندنا أعلى، فإذا ما تمت الوحدة الاقتصادية كنا أمام أحد أمرين، إما أن ترفعوا الأجور وترفعوا أثمان البضاعة فتقوم عليكم ثورة في البلد، وإما أن نخفض نحن الأجور فتقوم علينا الثورة، فكما أنكم رفضتم الوحدة الثقافية لأن عندكم حزبا واحدا وعندنا أحزاب متعددة، كذلك الوحدة الاقتصادية غير ممكنة للتفاوت الذي ذكرناه في الأجور والأسعار، إنما الممكن سياسة خارجية واحدة لأن مشكلتنا السياسية واحدة، وكذلك نفعل في الدفاع فنشكل مجلس اتحاد عسكري وسياسي وتبقى وزارة الخارجية تحت تصرف مجلس الدفاع عندنا وعندكم، ووزارة الدفاع تتلقى أوامرها من مجلس مشترك، إنه نوع من الاتحاد ولكن في وزارتين فقط. فرفض جمال عبد الناصر ما عرضته وبلغت النتائج للجيش، وكان على رأسه عفيف البزري الشيوعي، وعرفوا أن عبد الناصر لا يريد الوحدة السياسية ولا الوحدة العسكرية، وقد سبق أن رفض الوحدة الثقافية. ولكي لا يتركوا أنفسهم دون إعلام وضجيج، أرسلوا وفدا سريا بعد عودتي، وراحوا يطلبون من عبد الناصر وحدة كاملة على أمل أن يرفضها. وهنا جرت اتصالات وجدت عوامل غيرت النتائج وقلبت المعادلة رأسا على عقب، منها الاتصالات التي جرت بين عبد الناصر وأمريكا، ومنها تكليف أمريكا لكل من تركيا والعراق بعمل انقلاب في سوريا لإزالة عفيف البزر والاتجاه الشيوعي الذي يرأسه في الأركان، على ألا يمس ميشيل عفلق ولا صلاح البيطار ولا أكرم الحوراني بسوء. وقد بادرت تركيا بحشد قواتها على حدود سوريا، وكذلك حشدت العراق، وبدأت سوريا بحفر الخنادق، وهذا ما أكده لي وزير الخارجية العراقي برهان الدين باش أعيان أن الحكومة الأمريكية أرسلت مندوبا عنها إلى إسطنبول، وهو السفير فوق العادة أندرسون، وطلبت من تركيا والعراق بوصفهما عضوين في حلف بغداد أن يجتمع وزيرا خارجيتهما في إسطنبول ليتسلما رسالة سرية من الرئيس الأمريكي أيزنهاور تتضمن العمل على القيام بانقلاب في سوريا لإزالة الشيوعية التي بدأت تتسرب إلى الجيش السوري عن طريق القائد العام ورئيس الأركان الشيوعي عفيف البزري. وهكذا جرى التحرك الأجنبي بعد ذهاب وطلب الاتحاد السياسي والعسكري الذي رفضه عبد الناصر. ولما جاء الوفد العسكري السوري يطلب وحدة كاملة، دولة واحدة، وعلما واحدا، ووزارة واحدة، وهو يعتقد أن عبد الناصر سيرفض كما رفض الاتحاد السياسي العسكري الذي طرحته، فوجئ بقبول عبد الناصر لهذه الوحدة بشرط إلغاء الأحزاب وعدم تدخل العسكريين في السياسة، ومن أحب أن يعمل في السياسة من العسكريين فعليه أن يخرج من الجيش، وقال العسكريون نوافق على ذلك. وقال عفيف البزر أنا لا أشتغل في السياسة وأبقى في الجيش، وأبقاه عبد الناصر قائدا للجيش ورئيسا للأركان، وبعد مدة عزله. ومن هنا كنا نحدث أن شيئا ما حدث، فجعل عبد الناصر يقبل من العسكريين ما رفضه مني، بل يقبل منهم أكثر مما طلبته، فأنا طلبت اتحادا في وزارتين فقط فرفض، وجاءهم مستغلين رفضه فطلبوا وحدة كاملة ليحرجوه ويحرجون أيضا، فالأمور كانت تطبخ في سرية تامة من الأمريكان، كما أكد ذلك كوبلاند في كتابه الجديد لاعب اللعبة الذي أصدره في الصيف الماضي في تاريخ 15/5/1989. سؤال: هل تم لقاء بينكم وبين عبد الناصر بعد ذلك؟ لم يحصل لقاء بل مكاتبة أو نقل أفكار بوساطة، ذلك أن الوحدة تمت باستفتاء وافقت عليه كل الأحزاب بقصد التخلص من الشيوعية وعفيف البزر، فحلت الأحزاب نفسها وجاء عبد الناصر وتعاون مع حزب البعث وألف الحكومة منهم، ورفضنا عندئذ الدخول في الانتخابات. ولما أعلن التأميم كتبت له لقد أخطأت في عملية التأميم في سوريا لأنها أضرت بأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة التي يملك 80% منها الأيتام والأرامل والفقراء المساهمون، فشركات الإسمنت والغزل والنسيج معظمها أسهمها للطبقات الشعبية، فكأنك أممت أموال الفقراء، والحال يختلف في سوريا عنه في مصر، فعبود باشا عندكم يملك ثروة لا تملكها الفعاليات الصناعية كلها عندنا، وكانت بيننا ثورة كلامية دعاني على إثرها فاعتذرت، وكان هناك خلاف حول قلب مشيخة الأزهر إلى جامع أزهري، والعلماء غير راضين، فصدر مرسوم بدعوة لجنة من جامعة دمشق فيها أحمد السمان ومصطفى الزرقة ومصطفى السباعي وأنا، وفي المطار استقبلني عبد الله العربي مندوب وزير الاقتصاد حسن عباس زكي وقال لقد استديتم بهذا الشكل لجلبك مع اللجنة لأن عبد الناصر دعاك قبل هذه المرة فاعتذرت، وأنتم مدعوون الآن للمذاكرة مع حسن عباس زكي لتعديل قوانين التأميم، فقلت لا فائدة الآن، فالنقمة عامة والناس لم يصدقوا. ولقد ذكرت لعبد الناصر أنكم لن تستطيعوا أن تتموا هذه السنة في سوريا، وفي المساء اجتمعت بحسن عباس زكي في بيته وكنت وحدي، فطلب مني المذاكرة في موضوع تعديل قوانين التأميم، فقلت له أعتقد أن الوقت قد فات. قال هذا بدء الحديث على كل حال، وسنكمله غدا في الجلسة الثانية. وفي الليلة نفسها كنا ساهرين في الأزهر، وامتدت سهرتنا حتى 12 مع الأستاذ السباعي والأستاذ الزرقة والأستاذ أحمد السمان، وبعدها توجهت إلى الفندق. وفي 2 ليلا رن جرس الهاتف، وإذا حسن عباس زكي يقول هل سمعت الإذاعة؟ قلت لا. قال حدث عندكم انقلاب كما كنت تتوقع، والآن طلب مني الرئيس ضرورة الاجتماع بكم مساء وأكد على ذلك. قلت له لم يعد هناك فائدة، وجاء نهاد القاسم وكان وزيرا وقال طلب منا جمال عبد الناصر أن نستعد للسفر، وتستعد الطائرات والأسطول لاسترجاع سوريا بالقوة. فقلت له أبلغ عبد الناصر أننا قدمنا له سوريا هدية فلم يستطع المحافظة عليها، وأنا متأكد أنه يستطيع استعادتها بالقوة ولكن على دماء أبنائها، وإذا استعادها بالدماء فمن الصعب بل من المستحيل أن يحافظ عليها، لقد أخذها دون دماء فلا يحاول أن يستردها بالدماء. أبلغه أنه يجب أن يعترف بالانقلاب الذي تم. فقال نهاد القاسم أنا لا أنقل هذا الكلام إليه ولا أريد أن ينقل شيء عن لسانك إليه. وقابلت حسن عباس زكي وقلت له أنا كلمت نهاد القاسم بأن يحمل رأيي لجمال عبد الناصر فأبى، فاذهب أنت وقل لعبد الناصر بجرأة ما قلته أنا لنهاد القاسم وسردته عليه، وقل له أيضا الأفضل أن يعترف بالانقلاب ويقول نحن قد أسأنا ووقعت منا أخطاء، فلتأخذ سوريا مكانها وحريتها، وبذلك يمكن أن تعود الوحدة وتستمر. وبعد قليل أذيع نداء في الإذاعة إلى الشعب يدعوه إلى اجتماع في ساحة التحرير يوم الجمعة، وجاءني علي بوظو وهو من حزب الشعب إلى الفندق، وجلسنا نستمع إلى خطاب عبد الناصر بعد صلاة الجمعة في ساحة التحرير، فإذا هو يقول إن واقع الأمر أن هناك أخطاء وقعت منا يجب أن نعترف بها، ولذلك نرد إلى سوريا حريتها ومكانها في الجامعة العربية وسيادتها في الخارج. وكان نهاد القاسم معنا أيضا، فقلت له اسمع هذا ما أرسلته إلى عبد الناصر بوساطة حسن عباس زكي. 34 حكومات بعد الانفصال. وبعد الانقلاب 40 ألفت وزارة الكزبري، وجاءت بعدها حكومة عزة النص، ثم جرت الانتخابات ولم ندخلها على أساس حزب الشعب، وإنما ألفنا قائمة مشتركة من حزب الشعب والحزب الوطني والمستقلين، وألف الإخوان المسلمون قائمة مستقلة فيها أعضاء مسيحيون، وقد نجح منها الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة والأستاذ الشيخ مصطفى الزرقة. سؤال هل شكلتم أنتم الوزارة؟ نعم شكلت الوزارة وكان فيها الأستاذ الزرقة وزيرا للعدل. سؤال كم بقيت هذه الوزارة؟ بقيت 3 وأعادت فيها الأوضاع إلى ما كانت عليه، وألغت التأميم وتسلحت على النحو الذي ذكرته في الصفحة 158 وما بعدها، وكانت معركة الجولان التي انتصرنا فيها وكوفئنا بالانقلاب. سؤال ما هي الحكومات التي قامت بعد وزارتكم؟ جاء بعدي بشير العظمة صاحب الاتجاه اليساري القريب من الشيوعية، وكان عصام العطار يهاجمه من على منبر مسجد الجامعة، وكان الجو متوترا بين أكرم الحوراني وعصام العطار، وينظر إليهما الناس على أنهما قطبان سياسيان، ثم قام انقلاب ناصري بعثي على حكومة بشير العظمة، وكنا نحن في السجن إثر الانقلاب الذي صار علينا، ولم يخرجونا إلا بعد مضي نصف مدة بشير العظمة، وكنا تحت المراقبة لا نقوم بأي نشاط. وبعد حكومة بشير العظمة تألفت حكومة خالد العظم، وكنا بدأنا بنشاط جديد نجمع الأحزاب والهيئات لتقف موقفا موحدا، ولم نشعر بعد فترة إلا بانقلاب بعثي على خالد العظم الذي لجأ إلى السفارة التركية واعتقلوني أيضا. 35 أوليات التسلح في الشرق الأوسط. سؤال هل لك أن تحدثنا عن أوليات التسلح في الشرق الأوسط؟ هناك أوليات في الشرق الأوسط يعود التسليح فيها إلى سوريا، وإنني بدأت فيه، ففي نهاية الحرب العالمية الثانية وبوساطة الحاج أمين الحسيني أتيت برجال يصنعون الصواريخ في ألمانيا وعرضتهم على شكر القوات لي، وهؤلاء هم الذين كانوا يصنعون الصواريخ في برلين ثم طوروها وأنتجوا صواريخ متطورة، ثم ضربت المعامل وانتهت الحرب، وأمكن تهريب 17 رجلا من هؤلاء إلى سوريا، وعقدنا اتفاقية معهم في بيتي لتصنيع صواريخ لحساب سوريا، وكانت أمريكا لا تملك هذه الصواريخ ولا الاتحاد السوفيتي، وكانوا يفتشون عن هؤلاء الخبراء الألمان الذين كانوا يكرهون اليهود ولا يريدون إلا طعامهم وشرابهم ونفقتهم لقاء تقديم خبراتهم، ولما عقدنا الاتفاقية معهم قالوا لدينا صواريخ أرض موجهة وأرض جو موجهة وأرض بحر موجهة، فاخترنا أرض جو ضد الطيران، وقالوا إن هذا النوع لا يكلف سوى آلات خصوصية ومئات قطع الغيار، ولدينا مخططات هندسية ومصممات، ولكننا نريد آلات تختبر القطع والأجزاء المعدنية ومدى تحملها للحرارة، لأن لها نوعيات خاصة إذا اختلطت بغيرها يفسد الصاروخ. فأتينا بالآلات التي عينوها، وجاءت قطع الغيار بالمئات، وأعطيناهم أرضا بين القنيطرة وبيروت وقاعة سينما لإجراء التجارب، وركبوا منها 25 صاروخا. ولما أجريت التجارب صار الانقلاب علي في أول حكومة لي، ودخلت السجن، وما كنا نعلم أن أديب الشيشكلي داخل في CIA. لقد سلمنا هؤلاء الخبراء كل ما يحتاجونه لإنتاج الصواريخ، وقالوا لنا أنتم مسؤولون عن أسرارها، لأنها أسرار لا يعرفها الأمريكان ولا السوفييت، وهم يفتشون عنها. وفي سنة 53 أو 54 في شباط طرد الشيشكلي وهرب، وأصر هاشم الأتاسي على أن أكون وزير دفاع، وأول شيء فعلته أنني سألت شوكة شقير عن الخبراء، فقال كذابون هربوا ولم يبق منهم إلا الرئيس، فجئت بالرئيس وسألته عن الخبراء، فقال كيف هربوا؟ لم يهربوا، وإنما بعد اعتقالك جاء الجنود وفتشوا بيوتنا وأخذوا كل الوثائق، مع أنه لا يوجد عندكم مهندس واحد يفهم شيئا عن الوثائق، ولذلك جئت وسفرتهم بعد أن أجرينا التجارب. فجئت بشوكة شقير وسألته هل أجريت التجارب؟ قال ليست ناجحة. قلت نسأل رئيس الخبراء، فقال رئيس الخبراء عندنا 15 صاروخا من أصل 25 وأنا أطلب استمرار التجارب، فأصررت على إجرائها. فحاول شوكة شقير أن يثبط الخبير بقوله إن هذه التجارب خطيرة، فقلت أنا الذي جئت بالصواريخ وسأجربها وليقف غيري بعيدا عن الخطر، وكلفت الخبير بالذهاب إلى الوادي الذي فيه المعمل، وذهبت ومعي شوكة شقير، وكان رئيس الأركان وأنا وزير الدفاع، فدخلنا موضع التجارب الذي هو قاعة السينما وبدأ العمل، ورأينا كيف تطلق من الأرض وكيف تلحق بالطائرة مرة إلى اليمين وأخرى إلى الشمال، وأخذوا على التجارب فيلما تبين منه أن التجارب ناجحة، وعندئذ أطلقوا صاروخين، وهذا كله بالاتفاق مع الجيش السوري، ورأينا الصاروخ كيف يتفجر، وزعم شوكة شقير أنها تنجح لأول مرة، فقلت هل هذه أول مرة تنجح فيها التجارب؟ فأجاب الخبير رئيس التجارب كيف تكون هذه أول مرة؟ الأفلام موجودة وكلها تثبت نجاحها، إذا كانت ليست ناجحة كما يقول لك شوكة شقير فكيف يبيع أسرارها إلى شركة سبانسيفر، وهي أشهر شركات السلاح دقة وإتقانا. فذهبت إلى وزارة الدفاع وزرت شوكة شقير وقلت له أنت قلت لي الصواريخ ليست ناجحة وقد تبين أنها ناجحة، وأنك ذهبت تبيع أسرارها إلى شركة سبانسيفر، فهل هذه الشركة الكبرى تشتري سلاحا غير ناجح؟ فاحمر وجهه حتى صار كلون الطربوش الأحمر وقال يا سيدي أنت أمسكتني بحملي، نعم أنا ما عرفتها لأنها تكلفنا كثيرا، فقلت نبيعها ونكسب أموالا، فقلت له: من أنت حتى تبيعها؟ أنت رئيس أركان، هل أخذت موافقة رئيس الجمهورية؟ فقال: لا. وقمت منصرفا، وفي الليلة ذاتها صار علي انقلاب ودخلت السجن. لم نكن نعرف من هو أديب الشيشكلي، ولا من هو حسن الزعيم، ولا من هو شوكة شقير. أول ما دخلت الصواريخ إلى سوريا، وأول معمل دبابات أنشئ فيها أيضا. وأذكر أنني اشتريت معمل دبابات لسوريا سنة 1951، ثم دخلنا المعتقل. وبعد خروجي من المعتقل أخرجت خارج الحدود، ثم هرب أديب الشيشكلي في الانقلاب الذي صار عليه، وجئنا بعد ذلك وألفنا حكومة. وأول شيء فعلته أنني سألت عن الصواريخ وعن معمل الدبابات، فعلمت أن هذه المعامل يشغلونها لصنع صنابير الماء. لقد تمكنا من امتلاك الصواريخ قبل أن تملكها أمريكا والاتحاد السوفيتي، وكذلك الدبابات. وشهد وزير الدفاع المصري مصطفى نصرت بعد الوحدة بأننا سبقنا إلى جلب الصواريخ والدبابات، وكان ذلك في عهد عبد الناصر. وبقيت هذه الأسلحة في سوريا حتى عهد الوحدة، وبعد الوحدة أرسل عبد الناصر خبراء إلى سوريا للعمل على توسيع الإنتاج. ولما صارت في حوزة عبد الناصر الصواريخ وأعلن هجومه على إسرائيل، أعلن أسماء الصواريخ التي أطلقها: الناصر والظافر والقاهر. ولقد رددت عليه قائلا: هذه الصواريخ جلبتها أنت من سوريا.